بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا في الدرس الماضي بدأنا في مبحث القياس، ووصلنا عند قوله دليل حجيته، أي حجية القياس. أولا القرآن الكريم، قال: فاستعمال القياس في الحوادث متلقا من أمر الكتاب، ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه لكفى. وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه، هذا الدليل يكفي في أن القياس مشروع، لأن الله أذن بأن يكون مصدر من مصادر التشريع بقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالقياس وأقره. ومما يدل عليه أيضا من كتاب الله تعالى قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو الحمل، والاعتبار هو نوع من أنواع الحمل. والاعتبار يكون بقياس الحاضر على الماضي، يعني أهل الحاضر يقيسون حالهم على حال أهل الماضي، فإن كان حالهم مشابها واستوجب عقابا كان العقاب حقا لهم، وإن استوجبوا رضا من الله تبارك وتعالى كان الرضا بحقه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثانيا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وهذا يعني الحديث مشهور في قضية حجية الإجماع. وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ يعني هذا الرجل أنكر أن يكون الولد من صلبه لسواده. قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا واحد، يعني أورق واحد بين حمر. قال: فأنى ترى ذلك؟ جاءها. من أين هذا جاء؟ وهم من نفس الفقيلة ومن نفس النبات. قال: يا رسول الله، عرق نزع أحد أجداده أسود، هذا الأورق. قال: ولعل هذا عرق نزع قياس في هذا الرجل. أتى يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له أن الأمر ليس إن كان الولد الذي أتى من زوجتك ليس على لونك بل لونه أسود، فإن ذلك عرق نزعه من أجداده، وهذا يحصل. تجد يعني مثلا عشيرة تجد فيهم السمر وتجد فيهم البيض المشربون بالشقار يعني بالحمار، وعيناهم خضروان، وهذا موجود حتى في قبيلته، تجد من شعره أصفر وعيناه خضروان وأبيض وآخر أسود شديد الثمر، وهذا حاصل. نعم. قال: ولعل هذا عرق نزعة. وأخرج: ولم يرخص له في الانتفاء منه. لم يرخص له، لعل يعني هذا عرق نزعه، فلا حجة لك على أن هذا الولد ليس من صلبه. وأخرج أيضا أي البخاري عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. إذا كان على أمك إذا ألست تقضينه عنها؟ قالت بلى. قال فدين الله يحق أن يقضى، يعني يصح أن تحج على أمك. نعم. وإن لم تنظر لهم لذا تحج وبيت، وإحنا إذا كان المطمئن لذا ليس ليش. وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس. الحجة الثالثة إجماع الصحابة ومن بعدهم على العمل به، فعندنا الكتاب والسنة والإجماع. فمن ذلك قياسهم العهد على العقد، إذ ورد في الأخبار عقد الإمامة بالبيع ولم ينص على واحد، وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة. هذا مرة معنا، مرة معكم ومع غيركم قضية الله. ولم يرد فيه نص، ولكن قاسوا تعيين الإمام على تعيين الأمة بعقد البيعة، يعني عندما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر الصديق، فقاسوا هذا على ذلك. لما كان يعني مقدما في صلاتنا فهو مقدم في ديانة. فكتب أبو بكر هذا ما عهد أبو بكر، كذلك في استنافته لمن؟ سيدنا عمر. ولم يعترض عليه أحد، فكان إجماعا منهم. وأنشد أبو محمد اليزيدي قوله إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان، لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان، حكم الله في الجزاء ذوي عدل للصيد بالذي يريان، لم يوقت ولم يسمي ولكن قال فيه فليحكم العدلان، ولنا في النبي صلى عليه الله والصالحون كل أواني، أسوة في مقاله لمعاذ اقضي بالرأي إن أتى الخصمان، وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان، قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان. نعم، فهذه يعني الطرق التي أثبت بها أئمتنا أن القياس حجة من الحجج القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكرها المؤلف مختصرة في المطولات أكثر تفصيلا وطولا. الآن انتقل إلى مرتبة القياس بقوله مرتبته. تفضل قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرتبته، يأتي القياس في المرتبة الرابعة بعد القرآن والحديث والإجماع، فأخرج البيهقي بسند صحيح. والحديث والسنة، الحديث أخف بكثير. نعم. فأخرج وأنا أخذت يتعلق هذا القرآن سنة الإجماع مش الحديث، سنة أعم من كونها حديث. فأخرج البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة، كما يعني أنشد الشاعر إذا أعيى الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس، كما مر معنا في ما بينه الإمام الجويني في برهانه أهمية القياس. نعم، أي لا يستعمل إنه ميدان الفصول، أي لا يستعمل إلا عند فقد الثلاثة المتقدمة مع الحاجة إليه. نعم. وقال الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس. قال ابن العربي القرآن هو الأصل، فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة، فإن بينته وإلا فالجلي من السنة، وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة إجماعا، فإن اختلفوا رجح، فإن لم يوجد عمل بما يشبه النص الكتاب ثم السنة. نعم. قال الداودي قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزل سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور مجملة، ففسر نبيه صلى الله عليه وسلم ما احتيج إليه في وقته، وما لم يقع في وقته وكل تفسيره إلى العلماء بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. والاستنباط يعني من أدوات القياس. ولهذا يقدم النص على القياس عند الجمهور، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. قال النووي ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا. النفيذ الحرام المسكر، أما إذا لم يكن مسكرا فلا حرمة فيه، فقط الكراهة للتسمية لاسمه فقط. لا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا. هناك من ينسب أنها حتى إن كان يعني أن يعني لا كراهة فيه، لكن المعتمد المذهب عند المحققين من المتأخرين يعني الإمام يعني رجمنا قالوا بأنه إن كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير ذلك فهو مكروه. لا. ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا. نعم. وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع، منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. نعم. فإن لم يكن حراما لحرمة إذا كان مسكرا قطع غير ذلك لا حرم. نعم. فإن لم يكن حراما كان مكروها. قلت ومثله قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قال النسفي فيه دلالة على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه. يعني القياس البيع مثل الربا، حملوا الربا على البيع، لكن هذا مصادم لماذا؟ للنص، والنص هو وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا هو النص، النص الشرعي على التحليل وعلى التحريم. نعم. طيب الآن انتقل إلى قوله أنواعه. القياس ينقسم إلى قسمين، يعني هذه تقسيمات لطيفة يعني ليست من لكنها جيدة، مذموم وممدوح. نعم. أنواعه، ما هو القياس المذموم؟ القياس كما مر قبل قليل عندما قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قياس مذموم، قياس فاسد. نعم. القياس نوعان مذموم وممدوح. فالمذموم ما يكون مخالفا للنص أو مستعملا مع وجود النص. هذان يعني أمران مهمان، إذا كانت العملية القياسية مخالفة للنص أو يعني مستعملة مع وجود النص فهما ساقطان لا يعتبران البتة، لأن القياس ابتداء يلجأ إليه إلجاء عند فقدان النص، وله شروط حتى يعتبر شرعا ويكون حجة شرعية، وهو عدم المخالفة للنصوص الكلية الشرعية. نعم. أو مستعملا مع وجود النص أو متكلفا بالتعسف لإثبات العلة الجامعة. نعم. لذلك هناك مسالك للعلة حتى تكون العلة ملائمة. نعم. لذا بوب البخاري له في صحيحه بابا سماه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، وبمعناه قال الشاعر دمشق لا يقاس بها سواها ويمتنع القياس مع النصوص. هذا الشاهد ويمتنع القياس مع النصوص. وقال الإمام جعفر الصادق لرجل: أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. قال: فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. يعني انظر، يعني هنا يعني نصوص أمور تعبدية لا يقاس. يعني إذا قلت أن يعني أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قتل النفس. طيب في الزنا حتى يثبت أربع شروط، يعني أمر يعني إن كان من باب التفكير العقلي أن يكون لإثبات قتل النفس أكثر شهودا، لا أن يكون الزنا أكثر شهود من قتل النفس، فهذا لا يمكن استعمال العقل فيه، لأنها أمور تعبدية محضة ليست معقولة المعنى. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل إثبات الزنا بأربعة شهود وإثبات القتل بشهود، وهذا لا علاقة له بأيهما أشد. واضح؟ نعم. ثم قال: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ نعم، علّل هذا بتعليلات يعني فقهية لطيفة، لكن إذا أردنا أن نقيس الصلاة أعظم، فهي من باب أولى أن تقضى أعظم من الصيام، صح أم لا؟ لكن الباري سبحانه وتعالى رتب على الصيام عند الفطر فيه قضاء بالنسبة للحائض، وبالنسبة للحائض في صلاتها لا، تخفيفا عليه. نعم. فهذه أمور تعبدية منصوص عليها، نعم، فلا يقاس عليها. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. لم يقل الحنفية بوجوب السبع، واحتجوا بأمور منها أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم تقيد بالسبع، فيكون الولوغ كذلك من باب أولى. قال ابن حجر: وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقرار أن لا يكون أشد منه في تغليظ الحكم. يعني النص هذا عند الشافعية، النص أن ولوغ الكلب في الإناء يستوجب غسله سبع مرات مع التثليث، هذا هو النص. إذا أردت أن تقول يعني كان بجانب أولى أن مثلا العذرة نجاسة، إذا أصابت أنت تغسل، يعني هي التي تغسل بسبعها أو أكثر، إن كان ولوغ الكلب بفمه يغسل سبعا، فالعذرة تغسل بأضعاف المضاعفة، لا، هذا أمر تعبدي، هذا عند الشافعي. نعم. وبأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. ومثله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من ثمر أو زرع. وهذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة، واستمر ذلك إلى عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، لأنها إجارة بثمرة معلومة أو مجهولة، والقياس عدم صحة الإجارة. يعني إجارة يعني على المخابرة والمزارع، يعني أن تؤجر له على شيء معلوم مثلا لم يحصل بعده، القياس يقول بفساد ذلك، لكنه يصح لإجازته شرعا. نعم. والقياس عدم صحة الإجارة بهما، ففي هذا القياس إبطال للنص ومخالفة للإجماع، فوجب رد هذا القياس. نعم، فوجب رد هذا القياس، لأن القياس أنه لا يجوز التعامل مع شيء يعني يكون معلوما أو مجهولا، يعني أن ثمر مجهول ومعلوم في نفس الوقت، فلا تصح الإجارة، لأن الإجارة هي عقد تعاملي بين شخصين، بين أجير ومستأجر، فتلك العين المنتفع بها في مقابلتها يعني عوض، وهذا العوض الآن مجهول ومعدوم وهو الثمن، فالأصل فيه عدم صحة الإجارة. هذا قياس، هذا قياس في مقابلة نص وإجماع على جواز المقابلة والمزارعة. واضح؟ بسقط. وإن بدأ صلاحة ثمرة. وإن بدأ صلاحة ثمرة ليست مزارعة. ومثله حديث عائشة أن أفلح أخا أبي قعيس، أن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن، أن آذن له. اعترض بعضهم بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. يعني عمها من الرضاعة ما معنى عمها؟ يعني أن المرأة التي أرضعته زوجها هذا أخو زوجها، صح قولها؟ من النسب يسمى عمها. والدك أخوه هو عمك، فما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، يحرم العم على بنت أخيه فكذا من النسب، يحرم كذلك العم على بنت أخيه من الرضاعة. فهمنا هذا؟ لا. فقول واعترض بعضهم بأن اللبن لا ينفصل من الرجل إنما ينفصل من المرأة، لكنه هو وهذا يسمى لبن الفحل، ولبن الفحل يعني يستصحب أصوله وفروعه كما يستصحب أصول المرضعة وفروعها. نعم. وفي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال السيوطي وفيها أنه لا رأي مع وجود النص وهو أصل في المسائل التعبدية. نعم، يعني هم قاتوا على الفساد الذي رأوه في الأرض لكن الله سبحانه وتعالى حكم بذلك، فلا اجتهاد ولا قياس مع وجود النص. نعم. فعلى العبد أن يستجيب لما أمر الله به سبحانه وتعالى تعبده، وهذا أصل أصول العبادة. نعم. هذا هو القياس المذموم. الآن القياس الممدوح. والممدوح هو الصحيح المشتمل على الذي سيأتي معنا المستوفي لشروطه وأركانه، وأن كل ركن مستوف للشروط التي رسمها أئمة هذا الفن، وأن يكون معتبرا. نعم. والممدوح هو الصحيح المشتمل على جميع شرائطه. وبوب له البخاري في صحيحه فقال باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. يعني بكل اختصار القياس الصحيح هو المشتمل على جميع شرائطه، أي شرط اختل سقط القياس. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلا. الآن سنبدأ في جوهر هذا الركن وهو القياس، في تقسيم القياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا التقسيم الأول الذي سنبدأ به، وهذا مرة معكم في شرح الورقة. نعم. تقسيم آخر، ينقسم القياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فأما قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى حكم الأصل لاشتراكهما في العلة التي علق عليها الحكم في الشرع، وقد يكون التعليل معنى يظهر وجه الحكمة. هذا أمر آخر. العلة غير الحكمة، العلة مباينة للحكمة، فقد يختلط على الناس الحكمة فيعتقدونها هي العلة. لا. لذلك قد تظهر العلة الحكمة، يعني الحكمة من ذلك الحكم، وقد لا تظهر، لا يترجم ذلك. فهذا معنى قولي وقد يكون التعليل معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد. مثل الإسكار في الخمر، هذه علته. طيب بهذه العلة تظهر لنا مفاسد الخمر وحكمة تحريمه. نعم. وقد يكون التعليل معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد، كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد يكون معنى استأثر الله بوجه الحكمة فيه كالطعم في تحريم الربا والكيس. هذه يعني علة في هذه الربويات الربا يعني في المكيل، يعني هناك يعني لأنه هذه علة مختلفة في هذا الطعم عند الشافعي، هناك ما قال بالادخار والاقتياد عند المالكي. طيب هذه العلة لم تظهر لنا الحكمة من كونه ربويا، البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، هذه الأربعة العلة في تحريمها، في تحريمها الطعم مثلا، هذه علة من العلل لأنه مختلف فيها بين المجتهدين، كل مجتهد نظار له حسب المسلك الذي سلكه. طيب ما الحكمة؟ هل أن هذه العلة أظهرت لنا الحكمة؟ لا. لا، من كونه ربوي لماذا ليس في غيره؟ لماذا ليس في غيره؟ وهذا النوع قسمان، جلي وخفيف. أي نوع؟ قياس العلة. وقلنا أن قياس العلة موجب للحكم، وهو أقوى أنواع الأقيسة، ولذلك هو عزيز جدا، يعني نادر قياس العلة في نادر. نعم. فينقسم إلى جلي وإلى خفيف. نعم. فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو ما ثبتت عن علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل، وهو أنواع بعضها أجلى يعني بعض. قياس العلة الجلي هو ما لا يحتمل معنى واحدا، علته قطعية، العلة المستخرجة هي المعنى الجامع قطعية لا تحتمل التأويل، وهي أنواع كذلك بعضها أجلى من بعض أقوى من بعض. نعم. فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل، يعني نص على العلم صرح به، صرح بلفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا التعليل في قسمة الغنائم، هذا التعليل في قسمة الغنائم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه العلم نص عليه. نعم. فأجلى ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ويلين ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى، من جهة الأولى. نعم. كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. لذلك قلنا تذكرون في مفهوم الموافقة، قلنا أن كذلك هذه يسمى قياسا جليا. نعم. تنبه على أن الضرب أولى بالمنع، ومثله قوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وقوله لا يسم المسلم على ثوب أخيه، يعني يأتي وهو يعني يسوم فيصوب عليه، هذا يفعلونه كثير القشارة، خدمة قبيحة جدا، شيء غلي عليهم حتى هم غديش هكا ويمشي فيها تفصيل في معاملتنا. قال ابن تيمية وإذا نهاه عن السوم فنهي المشتري على شرائه حرام بطريق الأولى، ونهاه أن يخطب على خطبته وهذا نهي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق الأولى. نعم. ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول في الماء الدائم، والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة، فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول، يعني من باب أولى لكن أقل، يعني هذا كله ما يعني قد يكون مفهوم الأولى أو مفهوم الموافقة، مفهوم مثل الأولى فلا تقل لهما أف، الموافق المساوي هذا الذي يتكلم عنه، يعني الشيرة الموافق للسمن في الحكم، فإذا وقع في الفأرة نجسته. نعم. كيف هو الثيمرة في كتلة نوع من الزيت؟ نعم. فإنه يعرف من لفظه ما مش معنى العبارة نفس المرة الثانية نعم أن الدم مثل البول والشعير مثل السمن مثل السمن فهذا النوع لا يحتمل إلا معنى واحدا فينقض به حكم الحاكم إذا خالفه نعم وأما الخفي فهو ما ثبت بطريق محتمل الجلي هو ما ثبت بطريق مقطوع به الخفي هو ما ثبت بطريق محتمل فهو ما ثبت بطريق محتمل فأعلاه ما دل عليه ظاهر مثل الطعم ما معنى ما دل عليه ظاهر يعني الظاهر هو محتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر هذا هو ما دل عليه ظاهر نعم فإنه علم من نهيه عن بيع المطعوم في قوله لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل فإنه علق النهي عن الطعم على الطعم فإنه علق النهي على الطعم فالظاهر أنه علة يعني هنا يعني الأمر محتمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل إلا مثل بمثل طيب هنا اشتراط ماذا؟ التماثل اشتراط تماثل مثلا بمثل طيب هنا قال لا تبيع الطعام بالطعام علق النهي على الطعام طيب هذا التعليق إذا التعليق النهي على ما هو معلق عليه يؤمن بكونه علة وهذا ظاهر فيه ليس قطعيا ظاهر فيه لذلك خفي ليس جلي فهم هذا نعم ومثله ما روي أن بريرة بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج ويليه في المرتبة ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير نعم فالظاهر أنه خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث بريرة مشهور ومعروف يعني وصنفت أجزاء خاصة به وشروح يعني أعتقت وآثرت أن تنفصل عن زوجها العبد وترى حياتها مع غيره فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظاهر العلة في تخييرها الظاهر منها العبودية للزوج فمثل أن الحرة لا تكون تحت عبد هذا الظاهر نعم لكل شأن وكذا نعم هذا بالكفاءة بينهم ويليه في المرتبة ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير يعني يليه في المرتبة بالنسبة للخفيف نعم كالشدة المضطربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة فهذا النوع من المقصود بشدة المضطربة الإسكان فهذا النوع من القياس محتمل لأنه يحتمل أنه أراد بالطعام الحنطة فقط أو أراد به ما يطعم لكن حرم التفاضل فيه لمعنى غير الطعام يعني يحتمل ولذلك ظاهر فيه ولذلك ليس مقطوعا به وكذا حديث بريرة يحتمل أنه أثبت لها الخيار لرقه أو لمعنى ليس لأمر مقطوع به كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء نص هنا على علة تلك القسمة يعني وكذلك فلا تقل لهم أف يعني تعليل يعني من باب أولى يعني الضرب أولى بالمنع نعم وهكذا وكذا الخمر يحتمل تحريمها للشدة أو غيرها النوع الثاني قياس الدلالة وهو يعني الخمر الشدة قصده يعني تلك ذلك التغير من الخلية إلى الخمرية والغليان لذلك له أوصاف السيلان اللونية الشدة الإسكار فهمنا طيب أيهما وهذا هو السبر والتقسيم بالنسبة لقضية العلم السبر والتقسيم سيأتي معنا كيف أن المجتهد يمر من مرحلة إلى مرحلة يعني من مرحلة تقييح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط واضح يرى أي علة تكون مناسبة. نعم. قياس المناسبة قد يكون قياس مناسبة مؤثر، قياس مناسبة ملائم، قياس مناسبة قياس مناسبة شبهي، وقياس مناسبة مرسل، وقياس مناسبة المرسل وهو ما يسمى بالمصالح المرسل. كل هذا له تفصيل. نعم. استخراج العلة التي يمكن أن ترى أن تكون المعنى الجامعي بين الفرع والأصل وحكم الأصل وحكم الفرع الذي نبحث عن حكمه لأنه هو المجهول. نعم. مسألة الشدة المرضية إذا لم تتوفر العلة يعني لا لا لا لا يحرم الخمس. نعم. لما اخترنا أن العلة التي يقاس عليها هي الإفكار، إن انتهى الإفكار فلا حرم. نعم. النوع الثاني قياس الدلالة، وهو أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق الحكم عليه في الشرع، إلا أنه يدل على وجود علة الشرع، وهو أضرب. أضرب من هذا؟ أضرب. أضرب وهو أضرب هي أضرب وهو أضرب منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم، مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة، فهذا من أحكام النوافل. يعني سجود التلاوة إذا كان واجبا لا يجوز فعله على الراحلة، لأن يعني السجود على الراحلة يكون إذا كان متنفلا مثلا. لا، هذا باب الاستدلال. ويليه أن يستدل بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبيب، إنه يجب العشر في زرعه فوجب إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ. يعني قياس وجوب الزكاة في الزرع فتجب الزكاة في ماله، ومختلف فيه هل أن الصبية تجب الزكاة في ماله أم لا. نعم. ومثل القول في ظهار الذمي، إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره، فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر. والنوع الثالث أنت لنا لا علاقة لها بقياس الدلالة الصراحة، ما عندش علاقة قوية، فقط هو إلحاق، إنه يصح طلاقه فيصح بها. شبه هذا فقط، باب الشبه، لما صح طلاقه صح ظهاره، هذا فعل وهذا فعل كل شيء. والنوع الثالث قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين في شبهه فيلحق بأكثرهما شبها. نعم، هذا قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين، مثلا كالعبد، هل يلحق بالإنسان أم بالبهيمة؟ على أي واحد يكون أكثر شبها من حيث أنه يعني يتملك وينتفع به وكذا وكذا، أيهما يلحق؟ اختلف الأئمة في العبد، هل يلحق بالإنسان بالحر يعني بالعبد الإنسان أم يلحق بالبهيمة؟ نعم، هناك ما قال أنه يلحق بالبهيمة لأنه أكثر شبها بها، لكن الصحيح أنه يلحق بالآدم. لا. وسيأتي تفصيل في مسالك العلة. نعم، قياس الشبه سيأتي معنا إن شاء الله. شروط قياس شبه حقيقي وقياس شبه صوري. شروط القائس: ليس كل من حفظ مسألتين أو علم حديثين أو استظهر آيتين مؤهلا للقياس. طيب من هو المؤهل للقياس؟ ما هي شروط القائس؟ نعم. فلا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. ما هي الآلة؟ وهي العلم بها. وسيذكره الآن أنه مجمل. التفصيل هو الذي تدرك به حقيقة أن الأمر ليس يعني سهلا. نعم. العلم بأحكام كتاب الله، عرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، كما يشترط أن يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. هذه شروط يعني مثلا من القائس. نعم، بإجماع. وأن يكون صحيح العقل، لأن القياس من أدق المسائل الشرعية، فينبغي أن يكون صحيح العقل حاضره، وإلا لا يمكن له بشكل من الأشكال، وإن حفظ وإن كان حافظا للنصوص حافظا فقط. نعم. ولذلك فرب مبلغ الأوعى جنسان يعني. وأن يكون صحيح العقل يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبت، وعليه بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. هذا الكلام كله منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهذا في إجمال. فإذا فصلنا كل واحدة منها يعني ما معنى أن يكون عالما بأحكام كتاب الله، هذا فقط يعني بحث، فالمسألة ليست هي. نعم. أركان القياس: أركان القياس أربعة: الأصل والفرع. الآن سنمر إلى أركان القياس. هذا القياس له أركان: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلم. طيب ما هو الذي قلت عنه؟ حكم الفرع، هذا هو المفتش عنه الذي يبحث عن حكمه شرعا. فعندنا الأصل وعندنا الفرع، وهذا الفرع نبحث عن حكمه، وهذا الأصل له حكم. الآن سنرى ما هي شروط الأصل وشروط الفرع وشروط حكم الأصل وشروط العلم. هذا كله يحتاج إلى شروط ينبغي أن نعلمها. نعم. أركان القياس أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، أي الوصف الجامع. وثمرة القياس حكم الفرع، فإذا تم القياس أنتج حكم الفرع. إذا تم القياس بالتمام الصحيح وبشروط المستوجبة أنتج لنا ماذا؟ حكما للفرع. نعم. مثال ذلك عندنا البر بالبر. البر أصل أم لا؟ أصل، منصوص عليه. حكمه ربو، البر بالبر حكمه أنه أن يباع مثلا بمثل يدا بيد، اشترط فيه التقابض والتماثل في نفس المجلس. وعندنا الآن أرز فرع، ما حكمه؟ لا ندري. فالمجتهد بعد تلك العملية في مسالك العلة والصبر والتقسيم وتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، وصل إلى نتيجة مثلا في اجتهاده إلى أن العلة في هذه المسميات البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، نظر فقال أن العلة في الادخار والاقتياد. فنظر في الأرز فوجد أن هذه العلة متوفرة، أن هذه العلة متوفرة فيه، هذا هو الوصف الجامع للدخار والاقتياد. فحملنا الفرع على الأصل، وهذا الحمل ماذا يعني؟ حكم الأصل يلحق بحكم يعني يستصحب إلى حكم الفرع، فيكون الأرز ربويا، يعني ينبغي أن يباع مثلا بمثل يدا بيد، كما كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال الأرز بالأرز، كأن هذا مثال ذلك. البر أصل والأرز فرع، وحكم الأصل جريان الربا، والعلة الطعم فينتج جريان الربا. هذا الطعم لا شك الاقتياد للدخار مالكي، لذلك الركن الأول الأصل. الآن الركن الأول هو الأصل، مثل البر الآن مرة معنا، الشائن الأصل، الملح أصل، الذهب أصل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، هذه أصول. نعم، يعني حكمها معلوم. الركن طيب هذا الأصل وشروط. أولا نلاحظ أن ينبغي أول شرط أساسي أن يكون حكما شرعيا، أن يكون شرعيا لا عقليا. نعم، الركن الأول الأصل ما عرف حكمه بلفظ تناولا. شروط الأصل أن يكون حكما شرعيا، أولا أن يكون حكما شرعيا ثابتا بدليل شرعي واضح، هذا أول شرط فيه. إذا كان الأصل ليس حكما شرعيا ولم يدل عليه دليل شرعي لهي العملية القياسية كلها ساقطة، قياس بس. الأصل ينبغي أن يكون حكما شرعيا ثابتا، فمعنى ثابتا ليس منسوخ. طيب إذا نسخ يعني يرجع حكمه، ما الفائدة من القياس عليه؟ هو ألغي، فينبغي أن يكون ثابتا. نعم، هذا الشرط الثاني. ودليل ثبوته شرعا الثاني أن يكون ثابتا غير منسوخ حتى يمكن بناء الفرع عليه. نعم، إذا كان منسوخا لا يمكن بناءه الفرع عليه. ثالثا أن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن الأصل الآخر. مثلا عندما عندنا الأرز هو كان فرعا، هو فرع، علمنا حكمه بعد عملية قياسية على البر مثلا، فعلمنا حكمه أنه ربوي. أتينا مثلا إلى مثال يعني إلى شيء آخر، مثلا العدس، وقسناه عن الأرز، هذا قياس يعني بمرتبتين، لأن الأصل أنه هذا الذي جعلته أصلا هو فرع، لذلك قال أن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر. حكم الأصل هو الأرز متفرع عن أصل آخر وهو ماذا؟ البر اللي هو الأصل. فلذلك العدس لا نقيسه على الأرز على البر إن كان ربويا. يعني إذا كان الاقتياس والادخار فهذا المعنى موجود في العدس في بعض الأمصار، هو قوت عندنا. كما لو قسنا السفرجلة على التفاح بجامع الطعم فيهما فيجري فيه الربا، ثم قسنا التفاحة في تحريم الربا على البر بواسطة الطعم، فهذا تطويل بلا فائدة. تطويل بلا فائدة، نفس المثال الذي ضربته في ماذا؟ في العدس. لا. أنا أقول مصر كيف يجب أن يحفظ الكعوة أعتقد أن حكم المصريين هو على حسب. رابعا أن لا يكون حكم الأصل معلولا به عن سنة القياس. هذا الشرط الرابع في الركن الأول وهو الأصل، أن لا يكون معلولا عنه عن سنة القياس. فالشرط الأول أن يكون حكما شرعيا ثابتا بدليل شرعي، أو أن يكون بدليل شرعي ثابتا غير منسوخ، هذا الثاني. الثالث أن يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل، أن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر. الرابع أن لا يكون معدولا عنه عن سنن قياسي. نعم، ما معنى معدولا به عن سنن قياسي؟ بالتفصيل. والمعدول عن سنن قياسي نوعان، الأول ما لا يعقل معناه. ما معنى المعدول؟ هو الخروج عن سنن القياس أو قانون القياس عن طريق القياس. إذا عدل عن سنن القياس يعني العملية القياسية كلها يعني اضمحلت وسقطت. المعدول به عن سنن القياس، عدل به عن قانون القياس يعني أخرجناه، فهو نوعان. النوع الأول ما لا يعقل معناه ليس معقول المعنى تعبد يعني. هذا يقاطع عليه ليس معقول المعنى لأن القياس هو معقولية معنى المعقولية هي العلم فالتعبدي والمحض لم نجد له علة لأنه ليس معقولا لا هذا الأول هذا ما عدل عن سدم القياس عن قانون القياس ما لا يعقل معنى نعم وهو نوعان أولا مستثنى من قاعدة عامة يعني مثلا مستثنى من قاعدة عامة كالخصائص شهادة ابن خزيمة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة في رجلين هل يقاس عليه غيره؟ لا هذا معدول به عن سدم القياس واضح لا يأتي آت الآن فيقول تصح شهادة رجل واحد لأن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم هذا كلام يعني باطل نعم كقبول شهادة خزيمة وحده فهو مستثنى من قاعدة الشهادات نعم ثانيا مبتدأ به كأعداد الركعات وتقدير نصب الزكوات عدد الركعات أربعة وأربعة وثلاثة وأربعة واثنان هذا يعني أمر تعبدي محض مقادير الزكوات لا مجال للقياس فيها يعني العملية العقلية هي تعبدية محضة هذا معدول عن سنن القياس الأول ما لا يعقل معناه إما أن يكون مستثنى من القاعدة العامة وإما أن يكون مبتدأ به ما معنى مبتدأ به شرع ابتداء هكذا ووضع هكذا واضح نعم الثاني ومقادير الحدود والكفارات وكلا النوعين يمتنع فيه القياس يمتنع فيه نعم والثاني ما شرع ابتداء ولا نظير هذا عدل عن سنن القياس هو معقول المعنى في الحقيقة قد يكون معقولا المعنى لكنه لا نظير له مثلا كالذهب والفضة كما نص على ذلك الإمام الشافعي أنه علته الثمنية علته الثمنية لكنه لا نظير للذهب والفضة لا نظير لهم فعدل عن سنن القياس نعم والثاني ما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء كان معقول المعنى كرخة السفر والمسح على الخفين السفر معقول المعنى علته السفر والمسح على الخفين لعلة دفع المشقة المسح على الخفين لعلة دفع المشقة هذه علته ليس له نظير لازم ليس متعب واضح وسيأتي معنى من شروط العلة في التعدي إلى النزول وإلا لا يمكن أن نقيس نعم كان معقول معنى لكنه لا نظير له ليس له أفراد مناظرة له حتى نستلحقها في الأحكام مثل الذهب والفضة نعم أم وغير معقول المعنى هذا غير معقول المعنى ولا نظير له كذلك نعم كاليمين في القسامة وضرب الدية على العاقلة في القسامة يعني 50 رجلا يحلفون يعني مثلا وجدنا رجلا مقتول في حي فيحلفون 50 منهم على عدم رمانا على عدم قتله والعكس صحيح نعم وضرب الدية على العاقلة العاقلة هي عصبات القاتل الدية ليست على القاتل على عصبات أبوه وعمه وهكذا وهم يجتمعون على يعني يجتمعون على جمع الدية نعم هذا بخلاف إذا كانت عمدا بخلاف القصاص إن لم يسقط أصحاب الحق حقه في العمد القصاص والدية وفي شبه العمد أو الخطأ الدية والكفارة والدية على العاقل نعم فهذا يعني هو شروط الأصل قلنا أن يكون حكما شرعيا ودليل ثبوته شرعيا أن يكون ثابتا لا منسوخا وأن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر وأن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس فهذه أركان أو هذه شروط الركن الأول وهو الأصل نختم بهذا